على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا، وأن لا يجعلنا من الضالين ولا الغافلين، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا الكلام فيما يتعلق بباب الوكالة، وذكرنا تعريفها وأصلها وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الإشارة إلى شروطها، إلى أن وصلنا ما يتعلق بتصرفات الوكيل وما ينبغي له وما لا ينبغي عند إطلاق الوكالة، ونكمل ما كنا توقفنا عنده. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدر له صح وضمن النقص والزيادة. هاتان مسألتان من المسائل التي ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى أن الوكيل يلزمه في ذلك الضمان، وأنه لم يؤدي ما طلب منه، وأنه لم يؤدي ما طلب منه. فالمسألة الأولى: إذا باع بدون ثمن المثل، وهذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يحدد له ثمنا، فيما إذا لم يحدد له ثمنا. أما إذا قال بيعها بخمسة أو بعشرة أو بثلاثة عشر فهو يبيعها بما قدر له، لكن إذا أعطاه السلعة ليبيعها وأطلق فقال بيعها، فيبيعها بثمن المثل، فيبيعها بثمن المثل. فإذا باع بدون ثمن المثل فكأنه فرط، فكأنه فرط. فإذا فرط فإن المفرط في أداء الأمانة يلزمه ضمانها. فإذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حكمين: أولهما فيما يتعلق بالبيع من حيث هو، هل يصح أو لا يصح؟ فقال المؤلف: صح البيع. لماذا صح البيع؟ لأنه بيع مكتمل الأركان والشروط، نعم، ممن يصح تصرفه، وباع بذمته، لأنه هو يبيع بذمته، كونه يبيع لنفسه أو لغيرها أو يشتري لنفسه أو لغيره هذا شيء بينه، أما هو من حيث هو ذمته صالحة واستكمل شروط البيع وما يتعلق بأركانه فكان البيع صحيحا. أما من جهة الموكل فهي من جهة أداء الأمانة، فهذه جهة منفصلة. فلما باع بدون ثمن المثل فكأنه جرى منه تفريط، ومن فرط في أداء الأمانة فإنه يضمن نقصها. فالأمانة في الوكالة أن يستقصي للموكل الثمن حتى يكون ثمن المثل، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول في مثل هذه الحال: هذا لما باع بدون ثمن المثل فإنه فرط، فإذا كان قد فرط فإنه يلزمه الضمان. فإذا رأيتم الفرق بين المسألتين، من جهة صحة البيع هي مسألة منفصلة، ومن جهة الضمان هي مسألة ثانية. وهنا لا بد أن تتنبه إلى أن المؤلف رحمه الله قال ثمن المثل، فثمن المثل هل هو ثمن محدد؟ لا، وإنما ثمن المثل ثمن وما ينزل عنه بقليل وما يزيد عنه بقليل. فلأجل ذلك يقول الفقهاء أن محل الضمان إنما هو إذا كان فيما لا يتغابن الناس فيه غالبا. أما إذا كان ممن يجري فيه التغابن، أحيانا يباع بأقل وأحيانا يباع بأكثر، فهذا ليس فيه ضمان وليس فيه تفريط، أو يقال ليس فيه تفريط فليس فيه ضمان. لكن إذا كان البون شاسع أو البون مما جرت العادة أنه لا يتغابن فيه الناس، الذين يعرفون البيع والشراء لا يمكن أن يشتري الجوال الذي ب3000 أن يشتريه ب2000، أن يبيعه ب2000، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يبيع ما يساوي 3000 ب2900، هذا مما يتغابن فيه الناس عادة. واضح؟ فمحل الكلام إذن فيما لا يتغابن الناس فيه. وما قدره؟ قدره بعضهم ب20%، ولعل مرد ذلك أنه كان هذا هو الذي لا يتغابن فيه الناس. وإلا فقد مر بنا في خيار الغبن أن مرد الغبن هو إلى العرف والعادة. واضح يا أخوان؟ فإذن قال المؤلف: فإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له صح وضمن النقص. مسألة ما قدر له فهذا مقدر، فإذا قيل له بعه ب10 فباعه ب9 فهو باع بدون ما قدر له، فيكون عليه الضمان بكل حال، لأنه أخل بالوكالة التي وكل فيها. واضح يا أخوان؟ وهنا مسألة، وهي أنه لو وصل إلى ثمن المثل فأراد أن يبيع وثم من يزيد، يعني فيه لا زال الناس ممكن يزيدوا، فباع، فيقولون أيضا في هذه الصورة كأنه فرط، فلم يؤدي الأمانة أو لم يستقصي لموكله في الثمن، فبناء على ذلك يلحقه فيها ضمان، يلحقه فيها الضمان. قال: أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل. إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل كذلك كالبيع بأقل من ثمن المثل، لأن في كلا الحالين هو قد فرط ولم يستقص ما وكل فيه، ولم يستقص ما وكل فيه. هنا يذكر الفقهاء مسألة، وهو أنه في هذه الحال إذا اشترى له بأكثر من ثمن المثل، هذا هو الأصل أنه يصح البيع ويضمن الزيادة. واضح؟ لكن يقولون إذا اشترى بعين ماله بأكثر من ثمن المثل ففي هذه الصورة لا يصح البيع. لماذا؟ لأننا في تلك الصورة صححنا البيع باعتبار أنه يشتري بذمته، وذمته صحيحة وقابلة للبيع والشراء. أما إذا اشترى بعين مال هذا الرجل، تعرفون عين المال شلون؟ كيف؟ يعني لو قال اشتري بهذه الدراهم هذه السيارة ب5000، نعم، فاشتراها ب6000، فلو كان في ذمته فنقول اشترى سيارة ب6000 فتصح وذمته صحيحة فيصح لها البيع، لكن عليه ما فوت على الموكل من الزيادة. لكن إذا اشترى بعين ماله فهنا نقول هو حينما أعطاه هذا المال هل هو أعطاه بوجه صحيح أو بوجه غير صحيح؟ أعطاه بوجه غير صحيح، لأن الوجه الصحيح أن تعطي المال في شراء هذه السلعة بالثمن المحدد 5000، فلما اشترى بأكثر من ثمن المثل كأنه اشترى في بالمال بشيء لم يوكل فيه، أليس كذلك؟ فكأنه تصرف في هذا المال في شيء لم يوكل فيه، فلم توجد وكالة، فلم يجوز له أن يتصرف بمال غيره في ذلك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ يعني هنا إذا هذه ال5000 التي قبضها، وقبضها ليشتري هذه السيارة ب5000، أليس كذلك؟ فإذا وكالته محدودة في 5000 في أن تشترى بها هذه السيارة 5000، فإذا فعل ذلك فهو فعل الوكالة الصحيحة. لكن إذا اشترى غيرها هل وكل في شراء غيرها بهذه الفلوس؟ لا، فإذا شراؤه غير صحيح. فكذلك إذا اشتراها بأكثر من ثمن المثل هذا غير داخل في الوكالة، واشترى بمال غيره وتصرف فيه لأنه لم يتصرف في ذمته فاشترى بنفس المال، فبناء على ذلك نقول في هذه الصورة أن البيع ليس بصحيح. واضح؟ ففرق بين المسألتين. نعم. قال رحمه الله: وإن باع أو يشتري بكذا حالا فاشترى به مجلا ولا ضرر فيهما صحة وإلا فلا. نعم. إذن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع بأزيد أو قال بيع كذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا. ففي هذه المسائل كلها الوكيل قد فعل ما وكل فيه وزيادة، يعني زاده خيرا. فإذا قال بيعه بعشرة فباعه بأحد عشر فهذا فعل ما وكل فيه وهو البيع بعشرة وزاده في ذلك درهما أو ريالا أو نحوه. واضح؟ فكان هذا صحيحا بلا شك، هذا اعتبارا بماذا؟ بالأصل، اعتبارا بالأصل. أما لو كان له غرض صحيح في أن يبيع بهذا الثمن ولا يزيد عليه فإنه لا يباع إلا بذلك، كأن يكون هذا الرجل يريد ألا يرهق الناس وألا تزيد الأسعار، نعم، أو يريد بذلك رواج سلعته، لأنه إذا تعرف الناس أنها تباع بأثمان رخيصة أقبل على الناس على الشراء منه. فإذا كان له غرض صحيح فنعم، لكن من حيث الأصل نقول إذا واحد أوكلت في البيع بعشرة آلاف فباع بخمسة عشر ألف هذا فعل ما طلبت وزيادة. نعم. ومثل ذلك إذا قال بيعه مؤجلا فباعه حالا فهذا زاده خيرا كثيرا، لأن المؤجل أول شيء يفوت الانتفاع به في الحال، والثاني أنه عرضة للذهاب والضياع، فقد يسافر وقد يموت وقد يفلس ونحو ذلك، فهذا هو الأصل. أو اشتري به حالا فاشترى به مؤجلا، هذا مصلحة لك، بقي المال في يدك وجاءتك السلعة التي تريد الانتفاع بها، ثم بعد شهر أو شهرين أو سنة تدفع ما عليك، فأكثر ما عليك أن تحفظ هذا المال، وربما انتفعت منه الآن ثم يجد لك مال جديد فتدفعه في وقته. فيقولون في كل هذه الأحوال فعل ما طولب منه وزاد زيادة فيكون صحيحا. فإذا هنا بين التصرفات غير الصحيحة وفيها مخالفة فلحقه الضمان، وبين تصرفات قد يكون في ظاهرها مخالفة لكن في حقيقتها مصلحة وزيادة فحكم المؤلف بصحتها. قال بالقيد: ولا ضرر. أما إذا كان في هذه المسائل المتقدمة ضرر عليه فإنه يقال فيها ما قيل في التي قبلها ولا يصح، فإن البيع ليس بصحيح لا ينفذ التصرف. لماذا؟ ما قد يكون مثلا أنه لا يبيع بأكثر من الثمن لما ذكرنا من الأسباب، أو أنه يريد البيع مؤجلا لا يريده حالا لكثرة اللصوص في ذلك الوقت فلئلا ينشغل بحفظ ذلك المال. واضح؟ فقد يكون له مصلحة في أن يبقى المال عند من اشترى منه. وكذلك إذا قال اشتري به حالا فاشترى به مؤجلا ويريد أن يتخلص من المال لعلمه أنه يمكن أن يسرق ويمكن أن يتسلط عليه يعني اللصوص وقطاع الطريق، أو يريد سفرا ولا يجد مكانا يحفظه فيه، فإذا كان ثم ضرر فنعم نقول من أنه لم ينفذ التصرف، أما الأصل فإنه يصح. ولذلك قال وإلا فلا، أي إذا كان فيه عليه ضرر فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. كذلك ذكر الفقهاء بعض التصرفات أيضا التي قد يكون فيها مخالفة، كما لو قال اشتري لي بعشرة مؤجلة، اشتري لي جوال بعشرة مؤجلة، فاشترى له بتسعة حالة، أو قال بع لي هذا بتسعة حالة، يعني في الوقت، فباعها بعشرة مؤجلة، ففي هذين الحالين يعني يقولون أن أو في قوله وإلا فلا، فإن التصرف يعني لا يصح لحصول المخالفة، لحصول المخالفة. وإن كان عند بعض الحنابلة أو متأخر الحنابلة كصاحب المنتهى وغيره أنهم يقولون يصح مع وإن كان فيه ضرر في هذه الأحوال يعني لصحة وكالته في ذلك، ويعني ذكروا فيها علة كما أشار إلى ذلك في الغوض وأشار إليه في حاشية العنجري وغيرها. نعم. وإن اشترى عندك إيش؟ وإن اشترى ما يعلم، كأنك قرأتها ما لا يعلم. نعم. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى مكروه فإن جهل رده. نعم، إذن هذا الفصل نعم في ما يتعلق بالوكيل من آثار تصرفاته، هل هي أيضا داخلة في وكالته أو لا، هل هي داخلة في وكالته أو لا؟ واضح ولا مواضح؟ يعني أن الوكيل يوكل بشيء، وهذا الشيء يترتب عليه أشياء، هل هي داخلة في الوكالة أو ليست بداخلة فيها؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الأولى، وهو إذا اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. فإذا اشترى سلعة معيبة فلا يخلو إما أن يكون عالما بالعيب أو ليس بعالم به، فإذا اشتراه وهو عالم به فالبيع صحيح لأنه اشترى معيبا وهو راض بذلك، نعم من جهة البيع، لكن من جهة الموكل لم يصح أن يشتري للموكل شيئا معيبا، وهذا من الإخلال بالأمانة، فكما لا يرضى الإنسان في العادة أن يشتري لنفسه معيبا فكذلك لا ينبغي أن يرضى لموكله بالمعيب. فبناء على ذلك يقولون نقول مثل ما قلنا في المسائل الأولى، يصح البيع لكن تلزم الوكيل، نقول هذا البيع لك أعطي الموكل ماله. واضح؟ أما وهي المسألة التي قصد المؤلف الكلام عليها أو هي التي تدخل في معنى الباب، ها إذا اشترى ما لا يعلم عيبه، إذا اشترى ما لا يعلم الوكيل عيبه، هو اشترى على أنه هذه مثلا الساعة صحيحة وسليمة وتعمل وليس فيها خلل، فلما اشتراها وبقيت عنده يوما وإذا هي تتوقف عن العمل، فيقول المؤلف رحمه الله وكله في شراء الساعة، هل له أن يرد؟ الرد بالعيب من آثار إيش؟ من آثار الشراء، وهو وكل في الشراء، فهل يكون وكيلا في الرد أو لا؟ واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فإذا هذا هو محل الكلام، فهو ذكر مجموعة من الصور، بعضها يتكون الوكالة فيه متضمنة لما يترتب عليه وبعضها لا، وسيبين الفرق بينه. فيقول المؤلف رحمه الله: فإن جهل أرده، يعني فإن كان الوكيل قد جهل بالعيب فإنه له أن يرد السلعة، فكأنه يقول فهو وكيل في الرد بالعيب كما أنه وكيل في الشراء. فبناء على ذلك يجوز له أن يرد بعد إعلام الموكل وطلبه الرد، ويجوز أن يرد قبل علم الموكل لأنه قائم مقامه، ولما كان من حق الموكل أو الأصيل كما نقول يعني أن يرد إذا وجد في السلعة عيبا، فكذلك الوكيل له أن يرد. واضح؟ بل يقول الفقهاء لو قال البائع لا ترد حتى ترجع إلى موكلك، يمكن يرضى موكلك بها، فإنه ليس عليه أن يجيبه، يعني حتى ولو قال يقول لا رد ولا عليك من موكلي. لماذا؟ لأن قد يهرب هذا البائع، قد يختفي، قد يحرج الموكل، والموكل لا يريد أن ينحرج معه. فإذا هو له أن يرد، وإن كان أصل وكالته إنما هي في الشراء. إذا متى لا يكون له الرد؟ في حالة واحدة، إذا علم الموكل بالعيب فرضي به، فإن الوكيل ليس له أن يرد بعد ذلك، لأن الحق للموكل وقد رضي به. ولذلك يقولون في هذه المسألة بخلافها بخصوصها بخلاف المضارب، المضارب الذي هو شريك، فإنه لو رضي صاحب المال يقولون للمضارب أن لا يرضى ويرد. لماذا؟ لأنه شريك معه في الربح. أما مسألة الوكيل فإنه ليس بشريك، فبناء على ذلك ما دام رضي الموكل بالعيب فالحق له، وقد أسقط حقه بالرد، فله أن يثبت البيع ولا يرد. نعم. ووكيل المدينة يسلم ولا يرفض الثمن لغير المدينة، ويسلم وكيل شراء الثمن فأخره إلى عقد المدينة وضمنه. ووكيل المبيع في بعض النسخ، وفي بعضها ووكيل البيع، وهما سواء، يعني وكيل البيع الذي يبيع السلع أو وكيل المبيع إذا باعه، لا فرق بينهما، كلها تؤدي معنى واحدا صحيحا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من وكل شخصا في بيع هذه الكتب أو هذه الآلة، آلة التنظيف، نعم، أو آلة الكي أو آلة الصباغة، فإن مقتضى الوكالة له ببيعها يترتب عليه الوكالة بتسليمها، لأن من لوازم البيع التسليم، فلما وكله في البيع كأنه وكله في تسليمها. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم قال: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ما يقبض الثمن، كأنه قال أما قبض الثمن فلا يدخل في الوكالة بالبيع، يعني من وكل شخصا في البيع لا يعني ذلك أنه وكله في قبض الثمن، لا يعني ذلك أنه وكله في قبض الثمن. فبناء عليه لو سلمه المشتري الثمن يقول لا ما أسلم، سلمه إلى صاحب السلعة فلان. واضح؟ ولو استلم الثمن في هذه الصورة فتكون يده يد ضمان، لأنه متعدي، لم يطلب منه التسليم للسلع، فبناء على ذلك لو تلفت في يده يلزمه ضمانها بكل حال، يلزمه ضمانها بكل حال. واضح؟ نعم، ولذلك قال ولا يقبض الثمن. وهنا طبعا قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة، وهذا قيد من المؤلف رحمه الله تعالى، كأنه يقول إذا وجدت قرينة، يعني وإن لم يوجد تصريح منه بالقبض، لكن وجدت قرينة دالة على أنه يستلم فيستلم. يقولون كما لو أنه باع في سوق بعيدة عن الموكل، فإن القرينة دالة على أنه يقبض الثمن، لأنه لو لم يقبض الثمن لكان دائرا بين أن يهرب هذا المشتري أو أن يختفي أو لا يعرف أين الأصيل فيفوت التسليم. واضح؟ فقالوا إذا وجدت القرينة صح التسليم. ومع ذلك يعني مع قوله بغير قرينة، فإن هذا القيد من الماتن هنا وليس هو في ظاهر المذهب، قال به بعض متأخري الحنابلة كصاحب الإقناع، لكن جادة المذهب على أنه لا يستلم أبدا لا بقرينة ولا بغيرها إلا أن يصرح الموكل باستلام الثمن. لماذا؟ لأنه قد يؤتمن بعض الناس على البيع لكن ما يؤتمن على الثمن، يعرف أنه حاذق في البيع ويبيع السلعة بأحسن الأثمان، لكن عنده شيء من خفة الأمانة، فلو قبض الثمن لربما أخفاه أو ما طال في تسليمه أو استعمل بعضه. واضح؟ فبناء على ذلك لا يقبض إلا بتصريح، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقبض بغير يقبض بالقرينة الدالة على ذلك. نعم، قال ويسلم وكيل الشراء الثمن. أما من وكل في الشراء فإن مقتضى الشراء أن يسلم الثمن، لأنه لا يتصور أن أحدا يبيعك فتشتري منه سلعة ولا يأخذ الثمن منك، فإذا وكلت شخصا أنت بالشراء فكأنك وكلته في إقباض الثمن للبائع. واضح؟ لأن العادة جارية أن أحدا لا يسلمك المبيع إلا أن تسلمه الثمن، فما دام أنك وكلته في الشراء وأن يستلم المبيع فكأنك وكلته في تسليم الثمن. واضح؟ نعم، ولذلك قال فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. لو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، فإذا إذا أخر التسليم فلا يخلو إما أن يكون بعذر أو لا عذر له، فإن كان بعذر مثل ماذا؟ مثل أن مثلا يكون في محل البيع في مكان غير آمن ويخشى إن أخرج المال أن يسرق منه أو أن يسبق اللصوص إليه فيأخذه قبل أن يدفعه إلى صاحبه. واضح؟ فأخره فهذا تأخير لعذر، فبناء على ذلك لا يضمن. لكن لو أنه أخره بغير عذر مثل ماذا؟ أحيانا بعض الناس إذا كان المال بيده يفرح يعني ويمشي في السوق حتى يظن الناس أن عنده مال، فيقول سأسلمك المبلغ بعد العصر، ويريد أن يتكثر في السوق بأنه صاحب مال. وبعض الناس يترك المال في رصيده حتى يكون عند أهل البنك أنه ذا مال فيكون أكثر ثقة فيعطوه خدمة أكثر، أليس كذلك؟ فإذا هنا أخره بعذر أو بلا عذر؟ بلا عذر، هو أخره لمصلحة نفسه، فتنتقل يده من يد أمانة إلى يد غصب فيكون ضامنا لو تلف بعد ذلك. واضح؟ ومع الضمان فهو أيضا آثم، من جهة الحكم التكليفي، لأنه أخر الحق عن مستحقه وأخل بالوكالة التي وكل فيها، وأخل بالوكالة التي وكل فيها. نعم. قال رحمه الله، إيش سؤالك؟ نعم، يقول إذا كان عرف البلد، هذا صحيح، أما إذا كان العرف جاريا بذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فكلام الفقهاء مثل ما قلنا في الدرس الماضي في مثل هذه الأشياء أنها باعتبار النظر إلى الأصل فيما لو تنازع باعتبار الأصل، أما إذا وجد عرف أو وجد تصريح أو دل الدليل الظاهر على أنه قصد هذا أو ذاك فهذا يكون معتبر، لكن من جهة الأصل الحكم على نحو ما قلنا. نعم. رحمه الله، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو اشترى لما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. نعم، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، إيش النتيجة؟ لم يصح، أليس كذلك؟ لأن كل المسائل قال فيها لم يصح. إذا وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، لماذا؟ من جهة، أولا نقول أن توكيله في البيع الفاسد ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الأصيل لا يملك الشراء الفاسد، لأن الشراء الفاسد ليس بصحيح، وإذا لم يملك الأصيل فعل الشيء فإنه لا يملك التوكيل فيه، أليس كذلك؟ مثل ما قلنا في شروط الوكالة في الدرس الماضي. فبناء على هذا الوكالة لم تنفذ، وكون الوكيل باع بيعا صحيحا فهذا فعل شيئا وكل فيه أو لم يوكل فيه، لم يوكل فيه، فبناء على ذلك أيضا لم يصح من هذه الجهة. فإذا من وكل شخصا في بيع فاسد فإن باع بيعا فاسدا فنقول لم يصح، لماذا؟ لأن الوكالة من أصلها غير صحيحة، فكما أن الوكيل لم يصح له البيع الفاسد لأن الموكل أيضا لا يصح له أن يتعاطى البيع الفاسد، فلم يصح له أن يوكل فيه. نعم. وأما إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا فنقول هذا ظاهر من جهة أنه فعل شيئا لم يوكل فيه، فهو لم يوكل في البيع الصحيح، فهو لم يوكل في البيع الصحيح، فبناء على ذلك نقول من أنه فعل ما لم يوكل فيه فلم يصح في الحالين جميعا. واضح يا أخوان؟ واضح. أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء، أو وكله في كل قليل أو كثير أو شراء ما شاء. عندنا في بعض أماكننا مثلا أشياء إذا رأيتموها أنتم تقولون كيف يشتري هذه الشخص، أليس كذلك؟ فلو أنت وكلت شخص على يعني قلت اشتري ما شئت فاشترى هذه الأشياء، أنت مجنون، كيف تشتري هذه الأشياء، أليس كذلك؟ فإذن يقولون أنه إذا وكله في كل قليل وكثير وإن كانت الوكالة عامة لكن لما كانت الجهالة فيها كثيرة والغرر فيها كثير قلنا بعدم الصحة، لاحتمال أن يشتري ما لا يروق لك ولا يناسبك. واضح ولا مباضح؟ كما العكس بالعكس، فإني مثلا لو وكلت واحدا منكم فذهب إلى بلده واشترى شيئا ليست من عادتنا أن نتعاطى ذاك فسأستنكر، فلأجل ذلك قال الفقهاء إذا وكله في كل قليل وكثير، لأن الوكالة في كل قليل وكثير تضمن أو تتضمن ما يخطر لك بالبال وما لا يخطر لك بالبال، فبناء على ذلك تكون الجهالات في ذلك كثيرة فلم يصح. أو شراء ما شاء، اشتري ما شئت، في كل قليل أو كثير أو شراء ما شاء، اشتري ما شئت. فقد يدخل في الوكالة في القليل والكثير تطليق نساء، وقد يدخل في ذلك الإيصاء عن كتاب وصية عن، وقد يكون في الوكالة في القليل والكثير اقتضاء ديونه، وقد يكون في القليل والكثير أن يطلب الدين من قريبه ومن بعيد عنه، وقد يتضمن ذلك ما هو أبعد من اعتاق عبيده ومن أشياء كثيرة. فلو فعل شيء قال: من قال لك أنك تطلق زوجتي وتطلق أحب أزواجي إلي أو نحو ذلك، فيدخل فيها. أو شراء ما شئت، فقد يشتري كرسيا، وقد يشتري قلما، وقد يشتري عقارا، وقد يشتري ما لا يخطر للإنسان على بال. واضح؟ فبناء على ذلك يقول الفقهاء من أنه إذا وكله في شراء ما شاف الغرر في ذلك كثير فلم تصح الوكالة. نعم. وقال: أو عينا بما شاء، ولم يعين لا نوعا ولا ثمنا، لم يصح. إذا قال له: اشتري هاتف، طيب هذا الهاتف هل هو هاتف بيت أو هاتف سيارة أو هاتف محمول، وهل هو من النوع القديم الرخيص أو من النوع الحديث، وهل هو من هذه الشركة أو من هذه الشركة أو من ثالثة أو غير ذلك. نعم. فيقولون إذا قال له اشتري عينا بما شاء، فأيضا الجهالة لا تزال في ذلك كثيرة. وإن كانت هذه الصورة يعني التي هي آخر الصور أقل من التي قبلها، لأن فيه نوع تحديد. ولو رجعتم إلى باب الشركة، فسيأتينا أنه لو اشترك في أن يشتري كل واحد منهما ما شاء فإن الشركة تصح في شركة الأبدان، في شركة الوجوه. واضح؟ فقالوا ما دام أنها صحت هناك والشراكة تتضمن وكالة، لأنه يشتري أصالة لنفسه ووكالة عن صاحبه، فما دام أنكم صححتموها هناك فتصح هذه، وربما صحت أيضا التي قبلها أو شراء ما شاء. على كل حال، أما المسألة الثالثة فالقول بالصحة قريب، لأنه ما دام عين شيئا قل الغرر بوجه كبير، وإنما الكلام في التي قبلها فإن ذلك محتمل. وسيأتينا الكلام على ما يشبه ذلك في الشركة، في شركة الوجوه، في الدرس القادم أو الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: الوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة لا يقبض، من هو الوكيل في الخصومة؟ الوكيل في الخصومة عند الفقهاء هو الذي يسميه الناس عندنا اليوم المحامي. فمن يخاصم ويداعي في طلب حق شخص فإنه يعتبر وكيل خصومة، وكيل خصومة ووكيل مخاصمة. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله أن من وكل شخصا في مخاصمة وجعل له المداعاة أن يداعي فلانا في دين عليه أو في عقار له أو في شراكة بينهما أو غير ذلك، فإن الوكالة صحيحة في الخصومة، لكنه لا يقبض، لأنه قد يؤتمن على الخصومة مال لا يؤتمن على الأعيان، لكونه يعني ممن تخف يده في الأخذ منها أو استعمالها واستخدامها أو العبث بها أو غير ذلك. فإن من الناس من أوتي قوة وملكة في اللجاج والمخاصمة حتى يكون يعني على يديه من ثبوت الحق يعني قطع حجة الخصم ما هو يسير عليه، فقد يتطلع الناس إلى توكيلهم في حوائجهم وفي دعاويهم، لكن ليس بلازم ذلك أن يكون أمينا فيما يقبض من الأشياء. فبناء عليه يقول الفقهاء الوكيل في الخصومة ليس وكيلا في القبض، فلا يقبض إلا أن يجعل إليه، كان يقال أنت وكيلي في مداعاة فلان والقبض منه. وأما إذا قال أنت وكيلي في مداعاة فلان فلا يتضمن ذلك القبض، فلو قبض لكان ظالما ويده يد غصب، ولو أقبضه الحاكم لكان الحاكم مخطئا ومفرطا ويده أو تعديه هنا أو فعله هنا فعل تفريط فيكون عليه الضمان. واضح يا أخوان؟ إلا أن يصرح بالقبض. قال والعكس بالعكس، أما الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. العكس بالعكس يعني أن الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. فإذا قلت اذهب يا فلان إلى صديقي فلان فاقبض منه السيارة، فلما ذهبت لتأخذ من السيارة قلت له فلان يطلب السيارة، قال لا هذه سيارتي، فنقول لك أن تخاصمه وتداعيه، فإن التوكيل لك في القبض متضمن لكل ما يكون طريقا إليه، وأظهر ما يكون ذلك في مخاصمته ومداعاته التي هي طريق أخذها من يده وقبضها من. واضح؟ نعم. قال رحمه الله واقبض حق الزيد فلا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. إذا قال اقبض حقي من زيد فإنما تتوجه الوكالة إلى القبض من زيد بعينه أو من وكيله، لأنه يقوم مقامه ويدخل في ذلك عبده المأذون له في التجارة أو زوجته التي تلي ماله، لأنها هم كلهم كالوكيل له. واضح؟ فيكون ذلك قبضا من زيد. فلو أنه ذهب فقبض منهم نقول كما، فإنه أدى مقتضى الوكالة وصح فعله في مثل تلك الحال. لكن لو أنه لما ذهب ليقبض من زيد وجده قد مات فأراد أن يقبض من الورثة فنقول لا، وكالتك لا تخولك بالقبض منهم. واضح؟ ولأن مال زيد قد انتقل إلى الورثة فكان حقا من حقوقهم، فمطالبتهم مطالبة أصالة لا مطالبة وكالة، فلا بد أن صاحب الحق يطالبهم مطالبة جديدة. يعني هذا الوكيل حينما يذهب ليقبض منهم يقبض منهم لماذا؟ لأنه يزعم أن مال موكله عندهم. واضح؟ فيقول الفقهاء لا، هو ما ليس عندهم، المال انتقل إليهم فصار ماله، لكن لفلان حق فيه، فبناء على ذلك هذا لا يدخل فيه الوكالة، هذا يحتاج إلى أن صاحب المال إما أن يوكل في القبض منهم أو أن يأتي القبض منهم أو يتنازل عن ذلك. فكأن الحق في مثل هذه الحال تحول من حاله، فبناء على ذلك احتاج إلى وكالة جديدة. واضح؟ فلأجل ذلك قال الفقهاء من أنه لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله اقبض حقي الذي قبل زيد، يعني سواء كان عند زيد أو انتقل إلى وكيله أو حصل عند ورثته، فإن هذه العبارة شاملة لأن يقبض من زيد وما آل إليه الأمر من انتقال إلى ورثة ونحوهم. واضح؟ نعم. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. وكيل الإيداع يعني لو أن شخصا أودع وديعة، جعلت عنده هذه القطع من الذهب أو الجنيهات من الذهب، نعم، ثم طلب صاحبها أن تغدى إليه، فقام وأعطاها وكيله ابنه أو عبده أو شخصا صديقة، فقال أعطها فلان، فذهب فلان وأعطاها صاحبها أو غدها إلى صاحبها، واضح؟ لكنه حين غدها إلى صاحبها لم يأتي باثنين ليشهدا، قال لهما انظر الآن غددتما لفلان عليه، فيقولون إذا لم يشهد لا ليس عليه في ذلك غضب. لماذا؟ لأن المودع يقبل قوله في التلف والهلاك وعدم التعدي والتفريط، فمن باب أولى أن يقبل قوله إذا أنه غد الوديعة، فلا يحتاج فيها إلى إشهاد. لو أشهد لكان أحسن، لكن لا يحتاج، ليس ذلك بلازم، لأن المودع أمين وقوله مقبول مع يمينه إذا تلفت أو تعدى عليها أحد فأخذها، نعم، أو أنه غدها، فيقبل قوله في هذه الأحوال كلها. فيقولون ما دام أنه يقبل قول المودع فكذلك الوكيل يقوم مقامه، لأنه أيضا هو وكيل له وهو الوكيل أمين، حتى ولو كان الوكيل بجعل، حتى ولو كان الوكيل يعني بأجرة، فإنه لا يلزم من ذلك أن يشهد فيها. نعم. والوكيل أمين لا يحتاج من معترف بيده إلى تفريط ويقبل قوله بنفسه وذلك مع يمينه. هذا إذن في ما يتعلق بتصرفات الوكيل من جهة الأمانة ونفي الضمان عنه، فيقول المؤلف رحمه الله والوكيل أمين، الوكيل أمين يحكم بأمانته، هذا هو الأصل، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ولا يقبل قوله في نفيه والهلاك ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، واضح يا أخوان؟ قلنا ما معنى التعدي والتفريط؟ نعم، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ ها توري، ها التعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله، والتفريط أن يترك ما يجب عليه فعله، فإذا فرط هو يجب عليه أن يجعل مثلا الذهب إنما يحفظ في الخزينة، فلم يحفظها فهذا مفرط فسرقت، نعم، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله، ولا يجوز له أن يفتحها وينظر ما فيها، فلو فتحها فنقول هذا متعدي، فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بدون ما تعد ولا تفريط، أما إذا فرط أو تعدى فهو ضامن. طيب كيف نعرف أنه تعدى أو فرط؟ إما أن يقول أنني فعلت كذا وكذا وهذا هو الأصل، فكأنه اعترف على نفسه وأقر بالتعدي أو التفريط فيلزمه الضمان، أو يقيم عليه صاحب الحق دعوى ويثبت بالبينة أنه تعدى أو فرط، وإذا لم يوجد لا الأمر الأول، لا هو اعترف بأنه تعدى وفرط، ولا صاحب الحق استطاع أن يقيم البينة على ذلك، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا ادعيت عليه يقبل قوله الوكيل باليمين، فيحلف أنه لم يتعدى ويحلف أنه لم يفرط، فبناء على ذلك لا يطالب بشيء إذا حلف، واضح؟ نعم. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك بيمينه، فإذا قال إنها هلكت أو تلفت أو نحو ذلك فيقبل، واضح؟ لكن هنا يقال أنه لو طلب منه المال فتأخر بدون عذر فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه بتأخره يكون غاصبا. الآن طلب منه أن يسلم المال ولم يسلم ولا عذر له، فهنا مثل ما قلنا في المسألة الأولى يكون ضامنا لأنه كان فيها كالغاصب لتأخره عن ما يجب عليه من تسليم ذلك المال. أيضا يقول الفقهاء أنه إن ادعى التلف بأمر عام يعني ظاهر، قال والله تلفت، كيف تلفت يا فلان؟ قال احترق البيت. حريق البيت يعرفه الناس أو لا يعرفونه؟ يعرفه الناس. فيقولون إذا ادعى التلف بأمر عام، نعم، فإنه يكلف إقامة البينة على ذلك الأمر العام. فإذا قال الجيران نعم احترق بيته في اليوم الفلاني الفلاني، فإنه يقبل قوله أنها تلفت فيه، أو قال من أنها غرقت في السفينة. طيب وين غرقت في السفينة؟ قال أنا ذهبت وفي ذلك اليوم في السفينة كنت خشيت عليها أن تبقى في البيت، هذه الجناهيات وحدها والسغاق كثير، فنقلتها معي حيث ذهب، ثم حصل علينا غرق فتبددت. فسئل الناس، وإذا هم فعلا ذلك اليوم قد غرقت سفينة وسقط فيها أقوام منهم فلان، واضح؟ فيقولون أنه يطلب منه إقامة البينة على الأصل ثم يقبل قوله مع اليمين. فإذا قال يحلف بعد ذلك يقول والله العظيم لقد تلفت سلعة أمانتك التي ائتمنتني عليها في ذلك الحريق أو في ذلك الغرق ونحو ذلك، فتبرأ ذمته ولا يضمن. وأما إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن ما فوت على صاحبه. نعم. نعم، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. لو أن لزيد حقا، نعم، فوكل وكيلا قال يا محمد اذهب إلى عمرو واطلب حقي الذي لي عنده، فجاء إلى عمرو، جاء محمد إلى عمرو قال يا عمرو أعطني حق زيد، قال من أنت؟ قال أنا وكيله. فيقول المؤلف رحمه الله لم يلزمه دفعه إن صدقه. قال والله يا محمد أنت رجل صادق وأنا أعرف أنك وكيله وأنك لا تقول ذلك من عند نفسك، لكن لا أعطيك. فيقولون لا يلزمه الدفع إليه. لماذا لا يلزمه الدفع إليه؟ قالوا لأنه قد يخشى من زيد ليس بثقة، فيقول أنا أصدقك لكن أخشى أن زيد يأتيني ويطالبني ويقول أنا ما وكلت محمد. فلأجل ذلك قالوا لم يلزمه الدفع إلى محمد ولو صدقه، لأن زيدا يمكن أن يطالبه، فبناء على ذلك قال لم يلزمه دفعه إن صدقه، إن شاء دفعه وإن شاء لم يدفع. فإذا خاف وخشي وتحسس أن زيدا يمكن أن يعود فيطالبه ويقول أنا ما أرسلت أحد ولا وكلت وليست من عددي أن وكل وكيلا، فيطلب منه الحق مرة ثانية، فيقع عمرو في حيص بيص. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلزم الدفع في مثل تلك الحال. ولا اليمين إن كذبه، لو قال والله يا فلان أنا لا أعرفك ولا أدري هل أرسلك أو لم يرسل، فيقولون لا يقول لفلان طيب احلف أنني لست بوكيل الله، يقول لا يلزمها اليمين. ليش؟ نقول أصلا هو لو صدقك وقال أنت وكيل له لم يلزمه الدفع، أليس كذلك؟ فمن باب أولى لا يلزمه اليمين وإذا كذبك. فكأنه يقول ذهب أنني صدقتك فلن أدفع إليك لأنني أخاف من زيد. واضح؟ فلأجل ذلك قال ولا اليمين إن كذبه، لأنه لا يحكم بالنكول، فما دام أنك كذبت ولم تحلف معناته أنه تدفع، لأنه لو صدقه لم يدفع له أن لا يدفع إلى الوكيل، فكذلك إذن في هذه الحال لا يلزمه يمين إن كذبه ولا يلزمه الدفع بحال. نعم. قال رحمه الله فإن دفعه ما أنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عنه. نعم. وإن كانت الأسبوع وديعا أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. قال فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. لا، لو أن عمرو وكان خايف لكن يقول أستحي أن أرد هذا أو أن أكذب ذاك أنه أرسله، فأعطى محمد مال زيد 15,000 ريال. فلما جاء من الغد إذا زيد قد جاء إليه أو صلى معه في مسجد قال أعطني حقي الذي عندك. قال أرسلته أمس مع وكيلي. قال ليس لي وكيل ولم يصلني شيء من جهتك. فيقول المؤلف رحمه الله فإن دفعه، يعني إن دفعه عمرو إلى محمد الذي هو مدعي لوكالة زيد، فأنكر زيد الوكالة وقال لم أوكل محمدا ولم أقبض شيئا، حلف فيحلف بالله أنه ما وكل محمدا ولا قبض شيئا، فيضمن عمرو، يقول ينزل. ثم بعد ذلك إيش؟ هل لعمرو أن يطالب محمد؟ يقول الفقهاء مع عدم التصديق أو التصديق، يعني مع في الأصل أنه إن كانت 15,000 باقية ها فيطالبه، أو أنه ثبت أن محمد قد تعدى يعني بأن أتلفها أو أنفقها في بعض أشيائه، فهنا يضمن. أما إذا لم يكن من محمد تعدي والسلعة قد تلفت أو الحاجة قد تلفت، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون عمرو مكذب لمحمد، يقول أنا ما قلت أنك وكيل لكنني أستر جاهي ولا يقال أن عمرو لا يدفع الأشياء التي عليه، فيقولون في هذه الحالة له أن يطالب إذا لم يكن قد صدق. أما إن صدق أنه وكيل فإذن لا يجوز له أن يطالب، صدقه أنه وكيل ولم يكن منه تعد ولا تفريط فلا يجوز له أن يطالب، لأن الذي ظلم وتعدى هو زيد، فليس لك أن تطالبه في تلك الحال، فليس لك أن تطالبه في تلك الحال. واضح يا أخوان؟ فهذه هي المسألة التي هي. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، جاء الأذان. نعم. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. أما إن كان المدفوع وديعة يعني أودع عند محمد وديعة فأعطاها إيش؟ أودع عند عمرو وديعة فأعطاها محمدا ليعطيها زيد. نعم. فيقولون إن كان المدفوع وديعة أخذها حيث وجدها، يعني وجدها عند محمد ها زيد، وجدها عند محمد يأخذها، وجدها عند عمرو يأخذها لأنها حقه عين ماله، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. أما إيش عمرو لأن الوديعة كانت عنده فهو إيش قد أعطاها من ليس وكيلا، فكأنه قد تعدى في ذلك أو قد فرط، فأعطاها من ليس وكيلا. وأما بالنسبة لمحمد فإنها تلفت بيده، تلفت بيده وقد قبضها وهو ليس بمستحق للقبض لأنه ليس بوكيل، فبناء على ذلك قالوا ضمن أيهما شاء. نعم، أظن نقف عند هذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا مسائل الوكالة فيها شيء من الوضوح، وإن كان يأتي فيها الإشكالات من جهة ماذا؟ من جهة التعميم والاختلاف فيما يدخل في هذا وما لا يدخل. ولذلك ينبغي لطالب العلم ولمن ولي هذه الأمور أن يعلم الناس ما تنتفي بها المنازعات بينهم، بأن تكون الوكالة واضحة ومخصوصة ومبينة بحدها وحدودها وزمانها ومكانها وما يدخل فيها وما لا يدخل. واضح؟ وكذلك إذا وكلت شخصا أو وكلت في أمر، فإذا كان قد أشكل عليك شيء فاستبن من الموكل، هل أفعل كذا أو لا أفعل، هل يجوز لي أن أفعل كذا أو لا، لئلا يكون الإنسان في غضاضة من أمره وحرج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.